صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. باب أمر الأئمة بتخفيف الصلاة في تمام. عن أنس أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يوجز في الصلاة ويتم. وعن أنس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان من أخف الناس صلاة في تمام. وعن أنس بن مالك أنه قال: ما صليت وراء إمام قط أخف صلاة ولا أتم صلاة من رسول الله صلى الله عليه وسلم. وعن أنس قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يسمع بكاء الصبي مع أمه وهو في الصلاة فيقرأ بالسورة الخفيفة أو بالسورة القصيرة. يسمع بكاء الصبي وهو في الصلاة فيقرأ بالسورة الخفيفة أو بالسورة القصيرة. هل يجوز أن نقول السورة الخفيفة؟ هل يجوز أن نقول السورة القصيرة؟ هل يجوز أن نقول السورة الصغيرة؟ يجوز أن نقول سورة خفيفة أو قصيرة، لكن هل يجوز أن نقول سورة صغيرة؟ سورة صغيرة نقول والله السور الصغار أو صغار السور، أو إذا جاء رسول الله سورة صغيرة، هل يجوز ذلك؟ هنا قال: فيقرأ بالسورة الخفيفة أو بالسورة القصيرة. هل يجوز أن نقول سورة صغيرة؟ في مسند أبي يعمى عن أنس أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يسمع بكاء الصبي وهو في الصلاة فيقرأ بالسورة الصغيرة أو السورة الخفيفة. فأنس كان يقول بالسورة الصغيرة أو السورة الخفيفة، إسناده صحيح. ورد حديث في سنن أبي داود لكن في إسناده ضعف، هو حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده. قال أنس قال من أو قال عبد الله بن عمرو بن العاص: ما من سورة من المفصل صغيرة ولا كبيرة إلا وقد سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يؤم الناس بها. قال صغيرة يعني سورة صغيرة أو كبيرة إلا سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يؤم الناس بها في الصلاة المكتوبة. رواه أبو داود والحديث فيه ضعف. فهل يجوز أن نقول صغيرة؟ ورد الحديث في مسند أبي يعلى أن أنس أخبر فيقرأ بالسورة الصغيرة، السورة الصغيرة. البعض العلماء كره هذا الفعل، هذا القول، أن يقال سورة صغيرة. يروي مكي بن أبي طالب عن أبي العالية رفيع بن مهران وهو من التابعين رحمه الله: سمع رجلا يقول سورة صغيرة، قال أنت أصغر، قال أنت أصغر، القرآن كله عظيم. وكره بعضهم أن يقال خفيفة. خالد الحذاء قال لابن سيرين سورة خفيفة، قال ابن سيرين: من أين تكون خفيفة؟ والله يقول إنا سنلقي عليك قولا ثقيلا، ولكن قل يسيرا، فإن الله يقول ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر. فكره بعضهم أن يقال سورة خفيفة، ولكن الصواب والله أعلم مجموع الروايات الذي استعملها أنس رضي الله عنه وهو صحابي من أعلم الناس بالنبي عليه الصلاة والسلام وبهديه. أنس رضي الله عنه قال في رواية أبي يعلى سورة صغيرة، فيجوز يقول الشيخ والله أمن بنا بسورة صغيرة، يجوز سورة صغيرة، ليس أن قدرها صغير، لا، يعني صغيرة يعني بالنسبة لغيرها في الطول، هذا المقصود. أو تقول خفيفة، فهنا قال فيقرأ بالسورة الخفيفة أو بالسورة القصيرة. يجوز أن تقول سورة قصيرة، سورة صغيرة، سورة خفيفة، كل هذه الألفاظ وردت عن أنس رضي الله عنه. وعن أنس بن مالك قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إني لأدخل الصلاة أريد إطالتها فأسمع بكاء الصبي فأخفف من شدة وجد أمه به. طبعا هذا الباب متعلق أيضا بالأحاديث التي ذكرناها في بدايته، وهو أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر عثمان بن أبي العاص قال: فمن أم قوما فليخفف، فإن فيهم الكبير، وإن فيهم المريض، وإن فيهم الضعيف، وإن فيهم ذا الحاجة. وإذا صلى أحدكم وحده فليطل كيف يشاء، فليطل كيف شاء. فالنبي صلى الله عليه وسلم أرشده أن يخفف. وأي تخفيف هو؟ أي تخفيف هو؟ لابد من مراعاة حال المخاطبين. النبي عليه الصلاة والسلام أما الناس وخفف بهم وأتم صلاته. الإمام يراعي حال المخاطبين، يراعي حال من خلفه. لذا قالوا النبي عليه الصلاة والسلام كان يراعي هذا الأمر. فمثلا مرة يأتيه في السؤال يراعي حال المخاطبين: يا رسول الله، أي العمل أفضل؟ أي الأعمال أحب إلى الله؟ قال: الصلاة على حقها. قال: ثم أي؟ قال: الجهاد في سبيل. يأتي آخر: أي العمل أفضل يا رسول الله؟ يقول له كذا. فيقول العلماء، يقول: طب أجاب هذا مرة بإجابة، وهذا بإجابة، وهذا بإجابة، إذا ما هو العمل الأفضل؟ ما هو العمل الأفضل؟ نحن نتساءل. النبي يجيب هذا بإجابة وذاك بإجابة. قالوا: النبي يراعي حال المخاطبين، حال المخاطبين. كل واحد مثلا يرى عنده تقصير في الصلاة على وقتها، يسأله: أي العمل إلى أحب إلى الله؟ قال: الصلاة على وقتها. بعدين قال: ثم قال: بر الوالدين. يرى أن الرجل يحتاج إلى ذكر، أي العمل أحب إلى الله؟ قال: أن تموت ولسانك رطبا من ذكر الله. وهكذا. فالنبي كان يراعي حال من يتكلم معه. بعضهم ألف كتابا اسمه مراعاة حال المخاطبين، مراعاة حال المخاطبين. ففي الصلاة كذلك يراعي حال المصلين. الإمام أحمد يقول: مسجد السوق غير المسجد الحي، سواء الأذان بين الأذان والإقامة أو في الصلاة. يعني إمام مسجد سوق لا يطل على الناس مثل إمام مسجد الحي. لما؟ لأن أغلب المصلين في مسجد السوق إنما يكون أصحاب حوائج، أصحاب تجارات، يكون مارا في الطريق، صاحب حاجة، ينتظر شيئا. فيقول إمام مسجد السوق يراعي حال الناس، وكذلك إمام مسجد السوق يراعي الوقت بين الأذان والإقامة. وهكذا. فالنبي عليه الصلاة والسلام قام مرة فصلى بالناس المغرب بسورة الأعراف، لكن كان يراعي حال الناس. ومرة في السفر صلى الفجر بالمعوذتين، راعى حال الناس كذلك، وراعى حال الواقع كذلك. فهنا النبي صلى الله عليه وسلم أما بالناس، لكن صلاته. وهذا الذي نريده من كل مسلم، أن يمتثل هذه الصلاة. هذا هو الهدي النبوي أيها الإخوة، هذا هو الهدي النبوي. ما هو الهدي النبوي في الصلاة؟ قال أنس: ما صليت خلف إمام قط أخف صلاة ولا أتم صلاة من رسول الله. بعض الأئمة بأخذ أخف صلاة بحط نقطة، طب ما أخف ولا أتم. أحسن الصلاة أن تكون خفيفة تامة، خفيفة تامة. لكن واحد يخفف الصلاة وهو نقار لها، لا يتقبل الله منه. ليست هذه الصلاة، ليست صلاة المسلم، ليست صلاة السنة، هذه ليست صلاة التي فيها اتباع. أضاع ركن الطمأنينة بزعم أنه يخفف. خفيفة تامة أحسن الصلاة، خفيفة تامة. قال: ما صليت رائما من قط أخف صلاة ولا أتم صلاة من رسول الله عليه الصلاة والسلام. وهكذا الأمر ينبغي، إذا صلينا نخفف الصلاة وأن نتم الصلاة خفيفة وتامة. لذا حتى ننظر كيف كان يخف وكيف كان يتم، قلنا إيش كان يقرأ في الفجر، إيش كان يقرأ في الظهر، إيش كان يقرأ في العصر. أخف واحد صلاة صلى خلف أنس، صلى خلفه: ما صليت وراء إماما قط. وأنس عمر صلى مش خلف إمام واحد، صلى خلف أئمة، خلف أبي بكر، خلف عمر، صلى رضي الله عنه، رحل بعد ذلك إلى العراق رضي الله عنه ومكث فيه، صلى خلف أئمة كثر وطال عمره حتى مل الحياة كما قال، طال عمره فصلى خلف أئمة كثر. يقول الذي يميز هذه الصلاة، الصلاة النبوية، أنها أخف صلاة وأتم صلاة، أخف وأتم. ولذا نحن بحاجة جميعا أن ننظر كم كان عليه الصلاة والسلام يسبح في الركوع، كم كان يسبح في السجود، لأنه خفيفة تامة. إيش كان يقرأ في الظهر، إيش كان يقرأ في العصر، كيف كان ركوعه واعتداله، كما سيأتي من الباب القادم، كان ركوعه واعتداله وسجوده سجدته قريبا من السواء. هذا خفيف وتام، قريبا من السواء. ثم أيضا أنس كان يصلي، قال أنا أصلي كما كان يصلي صلى الله عليه وسلم بكم. فكان أنس إذا رفع رأسه من الركوع انتصب قائما حتى يقول القائل قد نسي، حتى يقول القائل قد نسي، ماذا نسي واقف. فإذا رفع رأسه من السجدة مكث حتى يقول القائل قد نسي، قد نسي. هذا خفيف وتام، هكذا الصلاة خفيف خفيف وتام، حتى يقول خلفك يقول قد نسي، الشيخ نسي من كثرة ما وقف الرفع من الركوع، من جلس ما بين السجدتين من كثرة ما أطال يقول نسي، وهو يقول هكذا كانت صلاة النبي صلى الله عليه وآله وسلم. إذن خفيفة وتامة، فهذا الذي نريده. وأحيانا عليه الصلاة والسلام كان يدخل الصلاة يريد أن يطيلها لكنه ينقطع عن إطالتها للأمر العارض. لما يدخل الصلاة يقول إني لا أدخل الصلاة أريد إطالتها، إني لا أدخل بالصلاة أريد إطالتها، ثم قال فأسمع بكاء الصبي فأخفف من شدة وجد أمه عليه، من شدة وجد أمه. معنى وجد، الوجد يطلق على الحزن، والوجد يطلق على الحب، ويقولون وجد أي حزن، ووجد أي أحب. شوف اللغة العربية حرف غير المعنى، مثل كلمة عوج وعوج، أيش الفرق بين عوج وعوج؟ يقولون الشيء المعنوي الاعوجاج المعنوي الذي لا يرى بالعين تقول عوج، والاعوجاج المادي الذي تراه بالعين تقول عوج. فإذا حائط في عوجاج يقول هذا الحائط فيه عوج بفتح العين، وإذا رأيت أمرا رأي قل أنا لا أرى هذا الرأي وقل هذا الرأي فيه عوج. الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا، لأنه مش ليس شيء تراه بالعين، ليس شيئا تراه بالعين، وإنما هو شيء قرآن كلام الله عز وجل، ما في عوجاج، هذا الأمر يدرك بالعقل ولا يرى بالعين. فكذلك الوجد، وجد بفتح الجيم حزنا، وجد بكسر الجيم أحب. ويستعمل كذلك هذه الكلمة في الغضب، كان أعرابي قد جاء للنبي صلى الله عليه وسلم قال يا رسول الله إني سائلك فلا تجد علي، يعني لا تغضب علي، لا تغضب علي. فالنبي عليه الصلاة والسلام كان يخف الصلاة قال من وجد أمه، يعني من حزن أمه عليه، من حزن أو من حب أمه له، يجوز من حب أمه له. في هذا الحديث الرفق بالمؤمنين ومراعاة مصالح المسلمين ولو كان صغيرا ولو كان كبيرا، مراعاة مصلحة الفرد يا أخوان، الفرد الواحد نراعي مصلحته على الجماعة. النبي يدخل الصلاة ويريد أن يطيل الصلاة، لكن عليه الصلاة والسلام كم صبي يسمع؟ صبي واحد، يعني المسجد ممتلئ ويسمع صوت صبي واحد، وهو عنده نية للإطالة في الصلاة، فماذا يفعل؟ يخفف الصلاة، يخف لأجل واحد، لأجل ألا يدخل المشقة على المؤمنين. لأن بعض الناس يا إخواني ترى يتعمد المشقة، يتعمد المشقة، ونحن في ديننا تعمد المشقة ليس فيه أجر. يخطئ كثير من الناس عندما يفهم أن الأجر على قدر المشقة فيذهب ويتعمد المشقة. بيّن شيخ الإسلام ابن تيمية أن مسألة الأجر على قدر المشقة ليست على إطلاقها، بل تفاضل الأعمال تكون والعبادات تكون بمنزلتها عند الله لا بقدر المشقة فيها. فبعض الناس كان يتعمد أن يشق على نفسه، يتعمد المشقة، المشقة ليست مقصودة لذاتها، المشقة لا تنفك عن العمل. صحيح واحد يروح حج إلى الآن في مشقة لا تنفك عن العمل، لكن الآن موجود طائرات وسيارات وكذا، فواحد قال أنا بدي أعظم أجرا أريد أن أحج ماشيا، هل في له أجر أكثر؟ لا. واحد قال أريد أن أحج من البيت الآن لمكة أذهب مشي أطلع قبل شهرين ثلاث، هل له أجر زيادة؟ قل لأنه مشقة زيادة؟ لا. إذن تعمد المشقة لا يكون فيه التفاضل بالعبادة، لكن جاءت عبادة وفيها مشقة، مثل القتال، قتال مشقة فيه واضح، في قتل وفي قطع رؤوس وفي ترميل النساء تيتيم الأطفال، النساء تترمل الأطفال يتيمون، مشقة لا تنفك عنه، فلذلك الجهاد مرتبة عالية. وخير العادة ألا يكون لك عادة، خير المزاج ألا يكون لك مزاج. مقصود الشرع أن تخرج من هوى نفسك، هذا مقصود التكليف كما قال الشاطبي، مقصود التكليف أن تخرج من هوى نفسك إلى أوامر الشرع، هذا مقصود التكليف، من هوى نفسك ولو كان في مشقة تحمل المشقة. فلذلك الرفق يا إخواني بالمؤمنين، الرفق بالمؤمنين، النبي لأجل صبي عليه الصلاة والسلام، لأجل صبي يخفف الصلاة لأجل، وهو يريد أن يطيلها، وهو يريد أن يطيلها. وفي هذا أن الانتقام في العمل الواحد فائدة، من نية إلى أخرى، من نية إلى أخرى لا يضر فيه. يعني دخل في الصلاة نية إيش؟ الإطالة، تحول من نية الإطالة إلى نية التقصير، هاي عبادة، من عبادة إلى عبادة. لكن طبعا الانتقال مسألة الصلاة إلى صلاة مسألة أخرى، لكن أقول من عبادة الإطالة إلى عبادة الرحمة بهؤلاء الصغار وبالأم، عبادة إلى عبادة، في عبادة واحدة انتقل من نية إلى نية، لا بأس. لو إمام دخل وأراد أن يخفف عن الناس طرأ أمر فأطال، لا بأس. دخل ويريد أن يطيل يقرأ سورة طويلة، حدث أمر، حدث أمر فخفف عن الناس، قرأ آية وركع، ما في بأس، لا بأس. إذن لو عرض شيء، لو عرض عارض فلا بأس. والأصل الإنسان أن يبقى في العبادة يتلبس بها. يقول ابن القيم رحمه الله إن الشيطان إذا رأى إنسانا تلبس بعبادة يصرفه عنها بحيث يفتح له بابا آخر. وانتبهوا، هذا مدخل مداخل الشيطان، وهو في العبادة حتى يفسدها عليه، ممكن لا بدنيا ولا بمال ولا كذا، بيفتح له باب عبادة آخر، فلا بيتقن الأولى ولا بيظبط الثانية، وبعدين بيفتح له باب عبادة ثالثة. مثلا أدخل الصلاة، الله أكبر، هذا عبادة لنا. دخل الصلاة عنده أموال زكاة، فالشيطان يقول له الزكاة عبادة، يلا احسب أموال الزكاة وانت في الصلاة، عندك 1000 كذا واثنين ونص بالمية و2000، احسب الصلاة، احسب الزكاة وانت في الصلاة. ويأخذون بقول أن عمر كان يجهز الجيوش وهو في الصلاة، قال لك هاي عبادة وهذه عبادة، هذا من أساليب الشيطان، هذا يريد أن يصرفك عن الصلاة ولو بعبادة أخرى، فانتبه لهذا الباب. قال فيقول ابن القيم فمن أراد أن يفعل عبادة وجاءه الشيطان فليبقى على قصده الأول، على قصده الأول، هكذا الأصل. لكن قلنا أثناء العبادة أراد الإطالة فحصل له شيء في نفس العبادة خفف، لا حرج. ومن قصد في الصلاة الإتيان بشيء مستحب فتركه فلا حرج عليه، قال أنا أدخل الصلاة اليوم بدي أطول في السجود، أطيل أكثر الدعاء في السجود، لأن النبي قال فأكثر الدعاء، هذا شيء مستحب، دخل في الصلاة ولم يطل في السجود، هل عليه شيء؟ فمن قصد في الصلاة الإتيان بشيء مستحب فلا حرج عليه ولو لم يأتي به. آخر فائدة من الحديث، الحديث قال فأسمع بكاء الصبي. إذن الصبي كان يأتي المسجد ولا ما كان يأتي؟ كان يأتي الصبيان للمساجد ولا ما كان يأتوا؟ نعم كانوا يأتون إلى المساجد، وهذا صبي مع أمه، بل ويبكي هذا الصبي صغير، ويراعي النبي صلى الله عليه وسلم حال الصغير، صغير وحال الأم، ويراعي حال الأم، لأن الأم فعلا تحزن على ابنها، تحب ابنها وتلاعب ابنها. والأم إذا رأت ترى ابنها الصغير لا تكاد تعقل. الحجاج مرة سمع صوت امرأة تصدر صوتا، يعني رافع صوتا، فقال هذه المرأة إما مجنونة أو أنها تلاعب ولدا لها، سمع الصوت من وراء حجاب، فقال هذه واحدة من الثنتين لأنها تطلع أصوات وكذا، فقال هاي يا مرأة مجنونة بتخربط أو بتلاعب لها ابن عندها، تلاعب ولدا صغيرا لها. فالمرأة إذا رأت ابنها لا تكاد تعقل، فإذا بكى ممكن ما تخشع في الصلاة. وحتى في حديث أنس في البخاري قال عليه الصلاة والسلام فأخف الصلاة مخافة أن تفتن أمه، مخافة أن تفتن أمه، فيدخل الصبي المسجد، يدخل لا بأس. لكن إدخال الصبيان للمساجد أيها الإخوة في ضوابط. سئل الإمام مالك رحمه الله هل يؤتى بالصبي إلى المسجد أي يستحب ذلك وانتبهوا. هذا موضع ينبغي أن يتعلمه كل مسلم حتى يعرف إن دخل الصبيان المساجد يجيبه ولا ما يجيبه. قال رحمه الله: إذا بلغوا موضع الأدب ولا يعبثوا بالمسجد فلا أرى بأسا. قال: هل نأتي بالصبيان المساجد؟ قال: إن بلغوا موضع الأدب ولا يعبث بالمسجد فلا أرى بأسا، وإن كان صغيرا لا يقر في المسجد ويعبث به فلا أحب ذلك. يقول الإمام مالك: إن كان صغيرا لا يقر في المسجد، يعني تجيب ابنك الصغير للمسجد يقول لنا خذ هذا الضابط، إذا الولد يعبث المسجد ويتحرك في المسجد ويعبث به فلا تأتي به، لا يقر في المسجد ويعبث، قال الإمام مالك لا أحب ذلك. قال: أما إن بلغ موضع الأدب وجدت أن الابن يقر في المسجد لا يعبث لا يؤذي المصلي لا يرفع صوته، إذن ائت به ولا بأس. وأما حديث جنبوا صبيانكم ويش مجانينكم ويش وصبيانكم، هذا حديث ضعيف لا يصح البتة، اللي مشهور بين الناس قال الشيخ جنبوا مساجدكم صبيانكم، ضعيف لا يصح يفرح به أعداء الإسلام. وجنب صبياننا المساجد ونوين نوديهم؟ على الواتساب والفيسبوك، إذا مشوا مساجد وين بيروحوا؟ جنبوا صبيانكم مساجدكم وما يروح فيهم. طيب حديث ضعيف ضعيف سندا، ضعيف جدا سندا ومتنا لا يصح، لأن الصبيان كانوا صلوا المسجد، هي المرأة مع الصبيان، ما قال عليه الصلاة والسلام أيتها المرأة لما أتيت بالصبي لا تأتوا بالصبيان، لا الصبيان يأتوا. طب لو حدث يفرض واحد جاب صبي وعبث عبث في المسجد عبث رفع صوته بكى، ماذا نفعل؟ ماذا نفعل؟ كما فعل النبي عليه الصلاة والسلام، نفعل كما فعل النبي. إذن الأصل لا يؤتى به إلى المسجد إن كان يعبث، واحد جاب صبي وعبث في المسجد حرك رفع صوت ماذا نفعل؟ نتعامل بعلم وحلم ورحمة، هكذا النبي تعامل، ما قال بعد الصلاة اتقوا الله يا نساء ماذا تفعلن؟ أن أزعجتونا ضيعت الخشوع. إحنا ترى أحيانا إذا أزعج ولد صغير بعد الصلاة بقوم واحد هذا ما خلانا نخشع، يا حجي هو في عنده خشوع أصلا؟ فيش خشوع أصلا في الصلاة بدون صبي، وبعدين أيضا صوتت على الناس ورفعت صوتك أكثر من الصبي، فلو حدث هذا وصبي رفع صوته المسجد بكى كذا ماذا نفعل؟ نتعامل كما تعامل عليه الصلاة والسلام، علم حلم رحمة. هو سمع بكاء الصبي خفف الصلاة، لما؟ من وجد أمه عليه. فهذه توجيهات في هذا الحديث، أسأل الله أن يرفعنا وإياكم، وصلي اللهم على محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.